فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان قد اشترط حال إحرامه وهو ليس بخائف وكان ذلك سابقا، فهل عليه شيء فيه؟ لا، ما عليه شيء، ما عليه شيء، ويصح اشتراطه. نعم.